الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في الثالثة في مقدمة رسالة من أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. نعم، لا يزال بجميع أسمائه وصفاته تعالى أن تكون أسماؤه مخلوقة أو صفاته محدثة. هذا الكلام فيه رد على المؤولة والمعطلة. الله تبارك وتعالى ما زال بأسمائه وصفاته يعني دائما وأبدا، أزلا وأبدا، يعني هو متصف بالصفات أزلا وأبدا، له الأسماء الحسنى والصفات العلى بلا ابتداء وبلا انتهاء كما تقدم. يعني الصفات أزلية أبدية، ولا نقول قديمة كما تعبر بها المعتزلة عن بذلك المعتزلة، لأن لفظة قديم يحتمل أن يكون ما تقدمه حدوث، كما قال الله تبارك وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ثم إنه لم يرد لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: أليس هناك حديث يقول عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم؟ نعم، هذا وارد، لكن لا يدل هذا على أن نعد القديم من أسماء الله، في السلطان القديم الذي لم يتقدم حدوث لكن لا يعتبر اسما من أسماء الله، كما تزعم المعتزلة أنه أخص أسماء الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن ما زال الله تبارك وتعالى كان وما زال بأسمائه وصفاته بلا ابتداء وبلا انتهاء، هذا ما يجب أن يعلم. وقوله تعالى أن تكون ماذا؟ صفاته مخلوقة وأسماؤه، صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. بالنسبة للصفات لا يقال إنها مخلوقة كما تزعمه المعتزلة، بما في ذلك القرآن الكريم وكلام الله عز وجل، وسيأتي التفصيل في كلام الله تبارك وتعالى. لكن المهم أن نعلم أنها ليست مخلوقة. المعتزلة تقول إنها مخلوقة، والجهمية تقول إنها محدثة ومخلوقة، فالله لا يتصف بصفات، لذلك الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، وتتفق الفئتان على أن صفاته تبارك وتعالى مخلوقة كسائر المخلوقات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واستدلوا بأن الإضافة تقتضي أن تكون الأسماء مخلوقة، مثل قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قالوا هذا من إضافة الخالق إلى المخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكما في قول الله عز وجل: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وزعموا أن عيسى هو عين الكلمة، فهذا من إضافة الخالق إلى المخلوق. والجواب أن يقال حتى يسمع كلام الله، أن يقال إن الإضافة على نوعين، فإذا كانت الإضافة إضافة معاني فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف، وإذا كانت إضافة أعيان فهي من إضافة الخالق أي إضافة المخلوق إلى الخالق. الأول مثل قوله تبارك وتعالى كلام الله، وقوله جل وعلا وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كلام الله ثابت، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه يتكلم بصوت وحرف مسموعين، وأن الله قال ويقول ويتكلم. طيب، هل الكلام صفة ذاتية أم فعلية؟ أحسنت، باعتبار نوعها فإنها ماذا؟ تكون ذاتية، فالله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء أزلا وأبدا، ليس معطلا عن الكلام كما يزعمون، وليس كلاما نفسيا كما يدعون، وإنما اتصف بصفة الكلام كما يتصف بسائر الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة أزلا وأبدا. بهذا الاعتبار فإنها ذاتية، وتكون فعلية باعتبار أن الله عز وجل كلم ويكلم من شاء من الناس لا سيما الأنبياء في وقت معين، فكلم آدم في وقت معين لأنه جاء في الحديث أنه نبي مكلم، وكلم عيسى عليه السلام، كلم موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما هذا في وقت معين، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة إيش؟ ليلة الإسراء والمعراج في وقت معين، وكلم من من الصحابة؟ من يجيب؟ عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله هو وأبوه وجده كلهم ممن؟ من الصحابة، كما أن عبد الرحمن بن أبي بكر هو وأبوه وجده من الصحابة، وغيرهم أيضا رضي الله عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كلم أباك يا جابر كفاحا. ما معنى كفاحا؟ مباشرة في الجنة. والأمر الخامس يكلم أهل الجنة، يكلم أهل الجنة في وقت يشاؤه يعلمه سبحانه وتعالى، سلام قولا من رب رحيم، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهو يكلم الجنة ويناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فيكرمهم بكلامهم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ماذا؟ ها؟ إلا ما عمل، وإلى شماله فلا يرى إلا العمل ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار والعياذ بالله، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هل يكلم أهل النار؟ نعم يكلمهم. ما الدليل؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، عندما يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون والعياذ بالله. كلام تبكيت وتوبيخ. أما كلامه لأهل الجنة فهو كلام ماذا؟ تكريم وتعظيم. إذن إذا أسند إذا كان المضاف معنى فإنه يكون صفة لله ككلام الله وككلمة الله، وإذا كان المضاف من الأعيان فهي من إضافة الخالق إضافة المخلوق إلى الخالق، مثل رسول الله وناقة الله ونحو ذلك، فهذا من إضافة المخلوق إلى الخالق. فإذن ينبغي أن نفهم ونعي الفرق بين الأمرين حتى يتضح لنا المقام. والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات الكلام لله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، فهو يتكلم ما شاء متى شاء إذا شاء كيف شاء، وكما تقدم منه ما هو كلام إثبات الكلام باعتبار النوع وهي القدرة على الكلام في أي وقت يريده، وإثبات أنه كلم في أوقات معينة كما ثبت من تكليم الأربعة موسى وآدم ونوح، موسى وآدم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم والد جابر، ويكلم أهل الجنة. وقد ضربنا وقد بينا الأدلة على ذلك. أعد العبارة. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. وكذلك أسماؤه، لا نقول إنها محدثة بل هي أسماء أزلية أبدية له سبحانه وتعالى، ولا نقول إنها محدثة. طيب، أليس القرآن كلام الله؟ طيب، كيف نفسر قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟ من يجيب؟ فهو محدث باعتبار أن الله أنزله في وقت معين، بهذا الاعتبار محدث، لأنه من الصفات الإيش؟ الفعلية المتعلقة بالمشيئة، المتعلقة بالمشيئة. فهو تكلم بالقرآن كما سيأتي في وقت معين، فهو بهذا الاعتبار محدث، أي يعني منزل من عند الله، وليس المراد محدث أي مخلوق كما يزعمه الزاعمون. نعم فضل. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. كلم موسى بكلام الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، يعني كلمه يا موسى إني أنا الله، وليس المراد أنه تكلم بالشجرة ثم الشجرة تكلمت فأسمعت موسى، هذا والعياذ بالله تأويل، تأويل خطير في غاية الخطورة، وهو نسبة لله إلى العجز تعالى الله عما يقولون عنه. كلم الله وكلم الله موسى تكليما، هذا فيه كم مؤكد؟ ثلاث مؤكدات. الأول قوله كلم، فالفعل المضعف في اللغة العربية دائما يفيد ماذا؟ يفيد التوكيد، كلم فعل. ثانيا أنه أكد بالمصدر المؤكد لفعله بقوله ماذا؟ تكليما، هذا المؤكد الثاني. المؤكد الثالث كون اللفظ الجلالة الله مرفوعا على أنه هو المتكلم، وموسى هو ماذا؟ هو المكلم. إذن ثلاث مؤكدات احفظوها، كلم وتكليما وكون لفظ الجلالة هو الفاعل، لذلك جاء مرفوعا ولا منصوبا؟ جاء مرفوعا، وكلم الله موسى تكليما. طيب، قال الجهمية والمعتزلة يمكن نقرأ، طبعا مع أنها ليست قراءة ولا حتى قراءة شاذة غير موجودة أصلا، لو قرأنا وكلم الله موسى تكليما على قاعدة الشذاذ وخرق الثوب ماذا؟ المسمار، وكسر الزجاج الحجر. الأصل ماذا؟ كسر الزجاج الحجر وخرق الثوب المسمار. لكن هذه اللغة يعني لا ليست صحيحة لا من قريب ولا من بعيد. طيب كيف نرد على من أراد أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما؟ حسن من يجيب؟ وكلمه ربه. بارك الله فيك. لماذا؟ طيب علم. أيوة، لكن فين الشاهد فيما تفضلت به؟ أنت قلت الشاهد في قوله وكلمه ربه. أحسنت، لأن الفعل قد أخذ مفعوله وهو الهاء، وكلمه ربه. هل يمكن أن نقول وكلمه ربه؟ هذا أمر مستحيل، لأن الفعل قد استكمل ماذا؟ مفعوله. وكلمه، ما هو مفعوله؟ الهاء، الضمير الذي يعود على من؟ على موسى عليه السلام. وربه مضاف إلى الهاء أيضا، فيستحيل أن يؤول بمثل ما ذكروا وأولوا في قوله أو في قولهم وكلم الله موسى تكليما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم فضل. وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. موسى عليه السلام لما كلمه ربه واطمأن إلى كلامه أراد المزيد من الخير، فقال ربي إيش؟ أرني أنظر إليك. قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ماذا؟ ربه للجبل جعله دكا، جعله دكا. سبحان الله، تجلى يعني فتح فتحة يسيرة بينه وبين الجبل. وردت روايات أنها بمقدار ماذا؟ ها؟ أحسنت، بمقدار الإصبع. ومع هذا، مع هذه الفتحة الضيقة تدهدها الجبل وسوي بالأرض، سوي بالأرض. المعتزلة طبعا هذا يجرنا إلى الكلام على الرؤية. الله، المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية ليس بينهم وبينه حجاب، ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب نذكر بعض الآيات: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الاستدلال بالآية على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الجنة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه عبر بالوجه الذي هو محل العينين بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالوجوه هي محل العينين، والعين محل ماذا؟ النظر، وقد قال إلى ربها ناظرة. الوجه الثاني من وجوه الاستدلال أنه عدى بإلى، عد النظر بإلى. والنظر له ثلاثة أحوال: إذا عدي بإلى فالمقصود به النظر بماذا؟ بالعين إلى ربها ناظرة. وإذا عدي بفي فالمقصود به التفكر والاعتبار، كما في قول الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بنفسه بدون حرف فالمقصود به ماذا؟ التمهل والانتظار، كما قال الله تعالى عن المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم. الوجه الثالث خلو الآيتين من قرينة تصرف المعنى عن المعنى الحقيقي إلى المعنى غير الحقيقي. ليست هناك قرينة تحيل النظر بالعين الحقيقية. هذا وجه الاستدلال بهاتين الآيتين. قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فسر ذلك ما ثبت عن صهيب في حديث من حديث مسلم، ما ثبت عن صهيب رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى نادى: يا أهل الجنة إن لكم موعدا سننجز لكم موعدا سوف ننجزكم. قالوا: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: بلى إن لكم موعدا سننجزكم. فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجهه الكريم ويرون أن ذلك أعظم نعيم، فيرجعون إلى أهليهم وقد تلألأت وجوههم وزادت حسنا وجمالا. قالوا: إنكم زدتم حسنا وجمالا وبهاء. قال: وأنتن كذلك. هذا نص وآيات كثيرة، منها قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي: بما أن أولئك المنافقين والكفار قد حجبوا عن الله حال السخط، فإن المؤمنين يرونه حال ماذا؟ حال الرضا. والآيات كثيرة في هذا الباب. من الأحاديث المتواترة التي رواها أكثر من 30 صحابيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. قالوا: قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، فمن استطاع منكم أن لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ما المقصود بهاتين الصلاتين؟ صلاة الفجر وصلاة العصر. وقد روى ذلك أكثر من 30 صحابيا، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. أنا مضطر للاختصار أحيانا لأن هذه معلومة لديكم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، أنكر الرؤية أربع طوائف، من هي؟ من يجيب بسرعة؟ لا الأشاعرة ما أنكر. أحسنت، بقي عليك واحد: الجهمية والمعتزلة والخوارج ومن؟ والباطنية. الجهمية والمعتزلة والخوارج، واللي بضيه خوارج، وكذلك من؟ الباطنية والرافضة، عفوا والرافضة، باطنية ضمن الرافضة. الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة كلهم أنكروا الرؤيا. طيب، الأشعرية لعلك أردت شيئا، أن بعضهم قد رجع إلى موافقة من؟ المعتزلة. كيف؟ سبب ماذا؟ من يجيب؟ نعم، بعض الأشاعرة رجعوا فأنكروا الرؤيا مع أن أكثرهم يثبتون الرؤيا، فلماذا رجعوا؟ رجع بعضهم. نتكلم عن الرؤيا، هل الأشاعرة ينفون الرؤيا؟ المعتزلة ناقشوا الأشاعرة، قالوا: أنتم متناقضون، لستم معنا يا معتزلة ولستم مع أهل السنة. ما هذا التناقض؟ أنتم تنكرون العلو وتثبتون الرؤية، وما من عاقل يفهم أنه لا يوجد مرئي إلا وهو في جهة كما يدعي المعتزل، وأنتم تنكرون ماذا؟ الجهة. بعبارة أوضح، أنتم يا أشاعرة توافقون المعتزلة في إنكار العلو وهو الذي تسمونه بالجهة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تقول المعتزلة: يلزمكم يا أشاعرة أن تنكروا الرؤيا كما أنكرتم ماذا؟ أن تنكر الرؤيا كما أنكرتم ماذا؟ الجهة وهي العلو، لأنه لا يتصور وجود مرئي إلا وهو في ماذا؟ إلا وهو في جهاد. فرجع بعض الأشاعرة إلى مذهب المعتزلة، وهو إنكار من؟ ماذا؟ الرؤية. طيب دليلكم يا معتزلة، خلينا مع المعتزلة لأنهم يعني أقرب من الجهمية وإن كانوا كلهم لا خير فيهم. قالوا عندنا دليلا، ما هما؟ الدليل الأول قول الله تعالى لن تراني، والدليل الثاني قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والرد على هذين القولين أو هاتين الشبهتين، أما قوله لن تراني فمردودة من وجهين. الوجه الأول تحته عدة وجوه. أولا أن موسى عليه السلام لم يسأل ربه أمرا مستحيلا، أليس كذلك؟ وإنما سأله أمرا ماذا؟ ممكنا، وهي الرؤية. يستحيل بالنبي الله موسى أن يسأل أمرا مستحيلا، ولذلك لم ينكر عليه تبارك وتعالى كما أنكر على من؟ على نوح عليه السلام عندما طلب، دعا الله وسأله نجاة ابنه، قال إني أعيذ بك أن تكون من الجاهلين، إنه عمل غير صالح. فهنا عاتب نوحا على هذا الطلب، ولم يعاتب من؟ موسى عليه السلام على طلب الرؤية، مما يدل على أن الرؤية ممكنة. وأما ماذا؟ وأما نجاة من كتب الله عليه الشقاوة فإنها غير إيش؟ غير ممكنة. فهمتم كيف نرد شبهتهم؟ الثاني أن موسى عليه السلام، أن الله تبارك وتعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، يوضح ذلك. الثالث، لو أن رجلا في يده خبزة فطلبته الخبزة فقال إنها لا تؤكل، هل هو مصيب؟ لا، لأن الخبز ماذا؟ يؤكل. لكن لو قال إنك لن تأكله أي لن أعطيك إياه، مع أن أكله ممكن أو غير ممكن؟ أكله ممكن. لكن لو أن في يده حجرا، لو أن في يده حجرا فقال لن تأكله أو قال إنه لا يؤكل، هذا من الأمور الإيش؟ المستحيلة. الأمر الأخير نكتفي به، كونه تجلى إلى الجبل دليل على أنه أن الرؤية ممكنة، لكن وضع موسى في الحياة الدنيا وغيره لا يحتملون ماذا؟ الرؤية في الحياة الدنيا. إذا كان هذا الجبل الصلب ما احتمل التجلي، فمن باب أولى ألا يحتمل موسى ماذا؟ رؤية الباري. لذلك خر موسى صاحقا، واضح؟ أما استدلالهم بأن لن تفيد التأبيد، وهي لن التي يسميها المعتزلة لن الزمخشرية، زعم الزمخشري أن لن تفيد التأبيد دائما، يرد عليهم بأمرين. الأمر الأول أنه قد جاء ما يدل على عدم إفادتها التأبيد، مع أنها قد قرنت بلفظ ماذا؟ بلفظ التأبيد. أليس الله عز وجل قال عن اليهود ولن يتمنوه أبدا؟ أولا نفى بلن، وثانيا قرنه بماذا؟ بالتأبيد. ولم تفد ماذا؟ ولم تفد التأبيد بدليل، قال إنكم ماكثون، ما جاء في سورة ثبت الآية في سورة الزخرف، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هنا تمنوا أم لم يتمنوا؟ مع أن تمنيهم قد نفي بلم وبلفظ التأبيد معا. طيب الوجه الثاني أنه لو كانت تفيد التأبيد مطلقا لما جاز توقيتها إلى أمد محدد. مرة أخرى، أنها لو كانت تفيد التأبيد كما يزعم الزمخشري وغيره من المعتزلة لما جاز تحديده بغاية معينة. ما الدليل على هذا؟ ها؟ نعم أحسنت، ما حكاه الله عز وجل من قول كبير إخوتي يوسف عليه السلام لن أبرح، لا لا لا لن أبرح لعاكفي الله، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله الإيمان. فهنا حددت بغاية أم لم تحدد؟ حددت بغاية، مع أنه منفي بماذا؟ بلن، فبطل بهذا استدلالهم بكون لن تفيد التأبيد. رد دليلهم الثاني قوله عز وجل لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، سورة الأنعام. ماذا قال؟ ما كيف نرد عليه؟ نقول إن معنى لا تدركه أي لا تحيط به حتى ولو رأته، فلا يلزم من إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة الإحاطة، بل الإحاطة مستحيلة. لا تدركه الأبصار بمعنى إيش؟ لا تحيط به، وهو يدرك الأبصار لا تخفى عليه خافية. إذن المنفي هنا هي الرؤية أم الإحاطة؟ المنفي هنا هو الإحاطة. ما الذي يدل على هذا المعنى في القرآن؟ أحسنت، قول الله عز وجل فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ كلا إن معي ربي. إذن إنا لمدركون، قالوا ذلك ظنهم أنهم بمجرد أن فرعون رآهم، أن فرعون قد رآهم، فلما تراءت الفئتان هم يرون فرعون وهو يراهم، ظنوا أنه سيدركهم، قالوا إنا لمدركون. أنكر موسى عليه السلام قال كلا لن يدركوكم ولن يحيطوا بكم حتى ولو رأوكم، لن يحيطوا بكم حتى ولو رأوكم. هذا ما يتعلق بالرؤية. تفضل. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. طيب، تتحملون قضية القرآن؟ الكلام في القرآن قد يستغرق وقتا ربع ساعة أو 20 دقيقة. طيب أعد العبارة. قال وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق، ولا صفة لمخلوق ماذا؟ فينفد. عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله أينما توجه، سواء كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور أو ماذا، أو تلي بالألسن. هذه خلاصة الأمر، لكن سأفقطه لكم في 8 عناصر حتى يرسخ في الذهن أكثر. الأمر الأول، أنا أتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. أولا، أن القرآن كلام الله لفظه ومعنى. لماذا قلنا لفظه ومعنى؟ سيأتينا أن هناك من ينكر أن يكون اللفظ كلام الله وإنما هو المعنى فقط. إذن نقول إن القرآن كلام الله لفظه ومعنى. 2، كتبتم هذا؟ أن القرآن كلام الله حقيقة، تكلم به حقيقة لا مجازا، أن الله تكلم به حقيقة لا مجازا. ثالثا أن جبريل سمعه من الله سماعا حقيقيا، سمعه من الله سماعا حقيقيا. كم رابعا؟ رابعا أن الله قد تكلم به بحرف وصوت، لأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. ولذلك ألف السجزي أحد تلاميذ الإمام أحمد كتابا بعنوان الرد على ماذا؟ على من أنكر الحرف والصوت. هل الله أخرست على الله عما يكون علوا كبيرا؟ أنه يتكلم بحرف، كلام الله يتكلم به بعد أن سمعه جبريل يتكلم به بحرف وصوت. خامسا أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. سادسا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو إيش؟ هو كلام الله. أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. كم سابعا؟ سابعا أن الكلام المكتوب في المصاحف هو كلام الله، أن الكلام مكتوب في المصاحف هو كلام الله. ثامنا أن الحبر المداد والورق مخلوق، فاتن نقول كلام الله غير مخلوق، كلمة غير مخلوق لا بد منها، كلام الله تكلم به حقيقة نزل به الروح الأمين على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كلام الله الحقيقي غير إيش؟ غير مخلوق. أما الحبر وهو الموضوع الثامن، المداد والورق مخلوق، ولذلك يقول ابن القيم ومداده والرق مخلوقان، ومداده والرق مخلوقان. كتبتم هذه النقاط؟ مع أنه يمكن أن نلخصها في جملة، القرآن كلام الله تكلم به حقيقة لفظه ومعناه، سمعه جبريل من الله عز وجل بحرف وصوت، ونزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله غير مخلوق، سواء تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أم كتب في المصاحف. يقول الإمام ابن تيمية الإمام أحمد أينما توجه القرآن، أينما توجه فهو كلام الله، القرآن أينما توجه فهو كلام الله. طيب يا من تقول إن القرآن مخلوق، من هم المعتزلة؟ سنرد على شبهتين فقط عندهم ولن نتوسع في الرد عليهم. الشبهة الأولى قالوا إن القرآن مخلوق بدليل قول الله تعالى الله خالق كل شيء، أليس القرآن شيء؟ أقول لهم بلى. أليس هو داخل في عموم كل؟ نقول لهم لا، القرآن شيء لكن لا نقول إنه داخل في عموم كل في هذه الآية. لماذا؟ للأدلة القرآنية، فأجره حتى يسمع كلام الله. وأيضا لسه ما وصلنا إلى هذا، اصبر علينا ما تستعجلش. أقول استدلالهم بهذه الآية بدليل بدعوى عموم كل شيء والقرآن شيء، إذن هو داخل في عموم كل. العجيب يا شيخ أن المعتزلة تناقضوا في هذا الدليل مع دليل آخر يثبت أن القرآن كلام الله، مع الأدلة الأخرى التي تثبت أن القرآن كلام الله. فهم قالوا، فهم بعبارة أوسع أوضح جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وجعلوا ما كان غير مخلوق مخلوقا. من يوضح لنا ذلك؟ أنا أعطيتكم القاعدة وأنتم اضربوا الأمثلة. جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وجعلوا ما لم يكن مخلوقا مخلوقا. كيف؟ حدد يا شيخ، حدد واحد. أحسنت، جعلوا أفعال العباد غير مخلوقة لله. طيب وكيف جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا؟ كمل. لا، هو المثبت. أكمل أكمل. الأمر الأول جعلوا ما ليس مخلوقا جعلوا ما كان غير مخلوق مخلوق، جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق بإخراجهم أفعال العباد من ماذا؟ من أن تكون مخلوقة لله. أنت قلت هذا. الثاني من يكون عكسه يا شيخ؟ خلينا معه. سنت، جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا باعتقادهم أن القرآن ماذا؟ مخلوق، وأدخلوه في عموم كل، بينما أنكروا قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. لهذا سميت القدرية وهم معتزلة مجوس هذه الأمة. لماذا سموا مجوس هذه الأمة؟ ما وجه الشبه بينهم وبين المجوس؟ أيضا نريد جوابا. اختار يا أبو السؤال مرة ثانية. هم جعلوا الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، ما وجه مشابهتهم للمجوس؟ أحسنت، بأن الله خالق العبد والعبد خالق الفعل. أحسنت، تبارك الله فيك. يقول أخوكم، ما اسمك؟ عبد الحميد السوري، حياك الله. هذا زميلنا، أخونا في دائما في الحلقة عندي في المسجد النبوي. يقول أخونا الشيخ عبد الحميد كما قال السلف أن المجوس أثبتوا خالقين، النور خالق الخير والظلمة خالقة ماذا؟ الشر. هذه عقيدة المجوس الفرس. المجوس القدرية قالوا الله خالق العبد والعبد خالق فعله، فأثبتوا خالقين، فهذا وجه مشابهتهم للمجوس. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب نأخذ فقط شبهة واحدة أخرى. استدلوا بقول الله تعالى عن المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق، استدلوا بقول الله تعالى ظلما وعدوانا، طبعا إنه لقول رسول كريم، سواء كان جبريل أم محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا القول قول الرسول سواء كان جبريل أم محمد، كيف يضيف الله عز وجل القول إلى الرسول لو كان القرآن غير مخلوق؟ والجواب، عاد نريد أن نمشي بدلا من أن نوجه السؤال إليكم، والجواب أن القول يسند إلى من قاله أولا لا إلى من بلغه. فقوله إنه لقول رسول كريم أي إنه لتبليغ رسول كريم. جبريل بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغ من؟ الأمة. في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، أضيف القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه هو الذي بلغ الأمة. وفي سورة التكوير إنه لقول رسول كريم، أضيف القول إلى جبريل لأنه هو المبلغ عن الله، إنه هو المبلغ عن الله. أنت الآن لو قرأت قصيدة لو قرأت قصيدة حسان رضي الله عنه: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. هل يقال إنك أنت الشاعر؟ القول الحقيقي لك أم لحسان؟ لحسان. ولو سمعت قائلا يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، لا علمت يقينا أن هذا قول من؟ قول لبيد بن ربيعة. وأنت مهمتك ماذا؟ أنك مبلغ. لو سمعت أحدا يقرأ: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي لامرئ القيس، لعلم أي سامع أن هذا من شعر امرئ القيس، وليس لك أنت أيها المتكلم. ولن نتوسع في بقية شبههم، غير أننا سننتقل إلى من هي أقرب إلى أهل السنة والجماعة من المعتزلة، لأن استدلالهم في غاية الخطورة. وإن كان المعتزلة استدلوا بالقرآن زورنا بهتانا، فإن الأشاعرة فلم يستدلوا بالقرآن ولا الماتريدية أبدا. المعتزلة يعني يعتبرون يعني أقرب استدلالا منهم، مع أن استدلالهم ماذا؟ باطل، في قولهم الله خالق كل شيء، وقد نقضنا هذا الاستدلال. لكن الأشاعرة لا في العير ولا في النفير، لا جاءوا لا بآية ولا بحديث، وإنما جاءوا بماذا؟ ببيت من الشعر منسوب إلى من؟ إلى الأخطر، إلى الأخطل، الشاعر النصراني، وهو القول المزعوم: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا إنها، وهذا آخر من يحتج بماذا؟ بشعره من العرب، على مع كونه ماذا؟ نصرانيا. لكن يقول النحاة إنه آخر من يحتج بشعره، لأن الذين جاءوا بعده دخل فيهم المولدون الذين دخلتهم العامية أحيانا، كما يقول بشار: ربابة ربة البيت تصب الخل بالزيت، لها عشر دجاجات وديك حسم الصوت. هذا مثل الذي يقول: عجب عجب عجب عجب، بقر يمشي وله ذنب، يعني وفسر الماء بعد الجهد بالماء. لكن يزعمون أن الأخطل هو آخر من يحتج بشعره، ولذلك احتجت الأشاعرة ببيته هذا على أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وستجدون أنهم في النهاية رجعوا إلى كلام من؟ المعتزلة، في أن القرآن مخلوق. ما دام الله لم يتكلم به وأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، إذن رجعوا إلى قول المعتزلة أن القرآن مخلوق، بل كلامهم أخطر من كلام المعتزلة، لأن فيه تلبيسا. أما المعتزلة فكانوا صريحين في هذا. طيب، ما وجه استدلالكم يا أشاعرة يا ماتريدية؟ نسأل الله لنا ولكم الهداية. قالوا: الشاعر يقول إن الكلام لفي الفؤاد، الكلام هو الواقع في القلب وفي النفس، إنما اللسان جعل دليلا على الكلام، وليس الكلام الذي ينطق باللسان هو حقيقة الكلام. فهمتم وجه استدلالهم ولا أعيده؟ أعيده. قالوا إن الكلام لفي الفؤاد، يعني الكلام الحقيقي هو الكامن في ماذا؟ في الفؤاد الذي لم ينطق به بعد. أما التكلم بما يدور في الفؤاد هذا دليل على الكلام، وليس له حق، وليس هو حقيقة ماذا؟ وليس هو حقيقة الكلام. عرفتم الشبهة؟ واضحة؟ أعيدها؟ طيب، الرد عليه، الرد عليهم من خمسة وجوه. الوجه الأول أن الكلام، أن البيت غير ثابت في دواوين من؟ الأخطر. هذا من جهة، نقول لهم: ثبت العرش ثم انقش. ما دام غير ثابت ما الفائدة من استدلالكم به؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن الذي يتداول عن الأخطل هو إن البيان، انتبه، إن البيان لا في الفؤاد، وإنما جعل البيان، جعل اللسان على البيان دليلا. يعني الذي في الفؤاد هو البيان، والكلام دليل عليه، الكلام دليل على الكلام الذي البيان الذي في ماذا؟ في الفؤاد. يعني الآن عندما تكون عندك فكرة ولم تتكلم بها بعد، بيان ستلقي الآن أمامنا، ها؟ قم وألقي بيانا كما يقول جماعة التبليغ، ها؟ يأتون بواحد أجهل من حمار أهله يقول له ألقي بيان. طيب البيان الذي ستلقيه معروف أو غير معروف حتى الآن؟ غير معروف، إنما الكلام هو دليل البيان، وهذا حق لو كان البيت ثابتا، حق لو كان البيت ماذا؟ ثابتا. الكلام هو دليل البيان، والبيان يبدأ فكرة في الفؤاد أو في النفس ثم يدل عليه ماذا؟ الكلام. لذلك لا يسمى كلاما حتى إيش؟ تنطق به، لا يسمى كلاما حتى تنطق به. طيب يوضحه الأمر الثالث أن الأخطل نصراني، والنصارى يقولون باتحاد اللاهوت بالناسوت، ولذلك قالوا إن عيسى عليه السلام هو عين الكلمة، هو كلمة الله، لكن المسلمون بما يفسرون وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كن بارك الله فيك، كن فيكون. فكلمة الله ليست هي عيسى، وإنما هي كلمة كن. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ماذا؟ كن فيكون. الله أكبر، والله أوضح من الشمس. إذن كونه هو يرون، النصارى يقول الكلمة هي عين عيسى، اتحد اللاهوت بالناسوت، الكلمة بالمخلوق، وهذا باطل. يوضحه الأمر الرابع، الأمر الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن، إن الله وضع عن أمتي ما حدثت، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ها، ما لم تتكلم به أو تعمله. يا الله، إذن حديث النفس لا يسمى إيش؟ لا يسمى كلاما بحال من الأحوال. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ليش؟ لأنه لا يسمى كلاما، لذلك قال ما لم تتكلم به أو تعمله. متى يسمى كلاما؟ إذا تكلمت به أو قالته أو عملته، أو عملته. الآن يوضح ذلك الوجه الخامس، وهو لو أن الإنسان حدثته نفسه في الصلاة بأمر، هل تبطل صلاته وتصح؟ تصح بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث، بإجماع المسلمين أن صلاته صحيحة، ولو جاءه ألف فكرة. نعم قد ينقص خشوعه، لكن نقول صلاته ماذا؟ صحيحة، صلاته صحيحة. متى تبطل؟ إذا تكلم، إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصح فيها كلام، شيء من كلام الناس. فهذه الوجوه ألا تنقض استدلالهم بهذا البيت؟ ثم إنه يترتب عليه أمر خطير، عندما يقولون إن الله لم يتكلم، من الذي عبر عنه؟ أهو جبريل أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك عبارتهم، الأشاعرة يقولون إنه حكاية عن كلام الله، فإذا حكي بالقرآن، إذا حكي بالعربية كان قرآنا، وإذا حكي بالسريانية كان إنجيلا، وإذا حكي باليهودية سمي توراة. تقول الأماتريدية القرآن عبارة عن، الفرق بين العبارة والحكاية ما، لا فرق، هو عبارة عن كلام، هو عبارة عن كلام الله، فإن عبر بالعربية كان قرآنا، وإن عبر بالسريانية كان إيش؟ إنجيلا، وإن عبر بالعبرية كان ماذا؟ توراة. تعالى الله عما يقولون عولا كبيرا. إذن يلزم من هذا أن يكون الله عاجزا عن الكلام، ومثل هذا يقال في أكثر الصفات، لأن عقيدتهم في الصفات تنتهي إلى تشبيه الله بالمعدومات. طيب، نقطة أخيرة في باب الصفات، ما الذي حدا به الجهمية والمعتزلة وكذلك من أول من ما تريدي والأشاعرة إلى أن ينكروا الصفات التي أخبر بها الله؟ ما الذي حدا بهم إلى ذلك؟ قصدوا التنزيل. لماذا؟ تصوروا ماذا؟ تصوروا أنه لو أثبتوا الصفات شبهوا المخلوق، شبهوا الخالق بالمخلوق. قالوا مثلا لو أثبتنا صفة الكلام يلزم منه وجود لهات ولسان وشفتين وحنجرة وحبال صوتية ولعاب وإلى آخره، وهذا محال على الله. مساكين، لو قالوا يتكلم على ما يليق بجلاله وعظمته لسلموا من هذا. طيب، أنا أضرب مثال، أليس ثمة مخلوقات تتكلم وليس لها لسان ولا لهات ولا أسنان ولا حبال صوتية؟ مثل ماذا؟ تكلم الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم لا خلي الذئب له لسان، تكلم الجلد الجلود والأطراف، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لما شهدتم على، وقالوا جلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أيضا الأرض تشهد عليك بما عملت عليها، قال الله تعالى يومئذ إيش؟ تحدث أخبارها. وفسر ذلك الحديث إن العبد إذا عمل عمل تشهد تقول عمل علي في يوم كذا كذا وكذا. أيضا يداك ورجلاك تشهد عليك أو لك، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن تكلمت أشياء بدون لسان ولا شفتين ولا أسنان، فإذن علينا أن نعي هذا. والله لا أجد أكثر تغفيلا من الأشاعرة، لا حول ولا قوة، يناقضون العقل، يناقضون الفطرة، يناقضون الأدلة الشرعية، يحتجون ببيت من الشعر، وكل هذا باطل. أين وصلنا؟ شوف، متعلق بما مضى ولا؟ والإيمان بالقدر خيره وشره. ها؟ والإيمان بالقدر خيره وشره. القدر، بارك الله فيك. نتوقف عند هذا إلى درسنا غدا بعد صلاة العصر إن شاء الله، يعني غدا ليس الموعد الساعة 4:30، وإنما نصلي هنا بإذن الله، نصلي هنا بإذن الله تبارك وتعالى، ثم نكمل إن شاء الله إلى العشاء حول الله. أسئلة تتحملون؟ طيب، تفضل. إيش ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم. شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول لو بعدت عن الميكروفون قليلا لأنه يحدث صدى. يا شيخ، أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول في مسألة الاسم هو عين المسمى، وهو قول المعتزلة، هل المراد به يعني أن تكون الأسماء خالية مجرد عن الصفات ونفي الصفات فقط؟ نعم نعم، يقول أسماء الله مترادفة مطلقا ليست لها معاني، فلا فرق بين السميع والبصير والحكيم والغفور والرحيم، كل هذه مجرد عن الصفات، ولذلك قلناها أسماء مترادفة. ونحن قلنا لكم إنها مترادفة باعتبار دلالتها على الصفات ومتغايرة باعتبار مترادفة باعتبار دلالتها على الذات ومتغايرة باعتبار دلالتها على الصفة. نعم. أحسن الله إليكم. هل لازم الصفة بعد إثباتها لله عز وجل؟ نعم. جائز؟ نعم نعم. هل لازم الصفة بعد إثباتها لله عز وجل جائز؟ مثل قول لازم الصفة بعد إثباتها؟ نعم بعد إثباتها لله عز وجل، كقولهم أن الرحمة هي إرادة الخير، إذا أثبت الرحمة لله عز وجل. لا، هم فسروا بالذات الأشعرية والماتريدية، فسروا الصفات بلوازمها، فسروا الصفات بماذا؟ بلوازمها. فقالوا إن الرحمة هي الثواب، والسخط هو العقاب، الرضا هو الثواب والسخط هو العقاب، والضحك هو الثواب، والغضب هو العقاب. فهذه لوازم صحيحة، لكن ليست هي عين ماذا؟ عين الصفات. المؤمنون أهل السنة يقولون يغضب كما يليق بجلاله وعظمته، ويرضى كما يليق بجلاله وعظمته، ويسخط كما يليق بجلاله وعظمته. نعم، من سخط الله عليه عاقبه، ومن رضي عنه أثابه. فهذه لوازم صحيحة، لكن هم يثبتون اللوازم دون الصفة، أو يفسرون الصفة بعين الإيش؟ بعين اللازم. نعم. صلى الله عليكم. سائل يقول: أين نجد مصدر قول الجهمية بنفي الأسماء والصفات من كتبهم؟ أين إيش؟ نجد مصدر قول الجهمية بنفي الأسماء والصفات من كتبهم. الجهمية تقريبا يندر وجودهم الآن، لكن نجد من ذلك من خلال كتب السلف، مثل الرد على الجهمية الإمام أحمد، والرد على الجهمية لابن مندة، والرد على الجهمية للدارمي، كذا لكتب شيخ الإسلام رضي الله رحمه الله. اقرأ التدمرية، ولا سيما تقريب التدمرية للشيخ العثيمين، يتضح لك المقام إن شاء الله. أما هم لا أعلم لهم كتب نعم واضحة متداولة. صلى الله عليكم. سائل يقول: هل إثبات أن الله عز وجل فوق العرش هل إثبات النزول لله عز وجل يلزم منه خلو العرش، أو أن هذه المسألة لا يخاف فيها السؤال عنه؟ هل يلزم منه خلو العرش، من النزول خلو العرش، أم لا يلزم؟ أما الذي يظهر لي أن هذا الموضوع مسكوت عنه، يسكت عنه أو لا، نقول إن ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته لا أكثر ولا أقل. كيف ينزل لا ندري، كيف ينزل مع اختلاف الأوقات لا ندري، ما دام وسع سمعه الأصوات ويرى كل شيء، ألا يستطيع النزول متى شاء كيف شاء بغض النظر عن الأوقات؟ هذا هو الذي يجب الإيمان به. لكن كثير من الأئمة يقول ينص على أنه لا يخلو منه العرش، أما الذي يظهر لي هو التوقف، فنقول ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا نتداول هذه المساءلة هل يخلو العرش منها أو لا يخلو، هذا أمره يوكل إلى الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. هل تصح مقولة لا كفر إلا باعتقاد؟ ها؟ هل تصح مقولة لا كفر إلا باعتقاد؟ لا إيش؟ لا كفر إلا باعتقاد. والله ما فهمت الكلمة. لا كفر إلا باعتقاد، أبدا لا يصح. من سب الله ورسوله، من استهزأ بالدين ويقول أنا لا أقصد، ما أعتقد ذلك، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. كفريات كثيرة، ولذلك الذين شرحوا كتاب نواقض الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب قالوا ليست مقتصرة على 10، بل ربما تصل إلى 400. النواقض كثيرة، النواقض كثيرة، لكن هذه أمهات النواقض، أو أكثر النواقض مترتبة عليها، على النواقض 10. نعم. صلى الله عليكم. هل يجوز قول يا من لا يصفه الواصفون؟ يا من لا يصفه، يا من لا يصفه الواصفون، بل يصفه الواصفون، نحن نقول اقرأ عبارة ابن أبي زيد هي أدق من هذا، لا يصف كنهه الواصف، هذا صحيح. أما الواصفون من أهل السنة فإنه يصفونه بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول عندنا بعضهم يقول أن الولي يدبر العالم بأجمعه ويستدل لذلك بالآية والمدبرات أمرا، وبالحديث يكون أبدال تقوم بهم الأرض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو الرد عليهم؟ أعد. بعضهم يقول أن الولي يدبر العالم بأجمعه ويستدل من العالم تعالى. الولي إيش؟ ابعد عن الميكروفون شوي. يدبر العالم بأجمعه. يذكر العالم بماذا؟ يدبر العالم بأجمعهم ويستدل بقوله تعالى والمدبرات أمرا. بما فسرها العلماء؟ ما هي المدبرات أمرا؟ الملائكة. لو قرأت جميع كتب التفسير سواء التفاسير التي تعتمد على الأثر أو التفاسير التي تعمل بماذا؟ بالرأي، فمثل الرازي وغيره، لم يقل أحد منهم أن الولي أن معنى قوله تعالى فالمدبرات أمرا أن ذلك هم الأولياء الذين يدبرون أمور الكون، هذا غير صحيح. والله حتى المؤولة لم يقولوا هذا، حتى المعتزلة لم يقولوا هذا، وأظن حتى الجهمية لا يقولون هذا. إنما فالمدبرات عند جميع المفسرين المقصود بها ماذا؟ الملائكة. الملائكة. وأما كون الأولياء يتصرفون في الكون فهذه جرأة على الله، وهؤلاء هذا شرك أعظم من شرك قريش. من يفسر؟ ليش قلت إنه أعظم من شرك قريش؟ لماذا؟ من يجيب؟ إيه؟ ومن يدبر الأمر إلى آخر الآيات. طيب، هؤلاء يقولون إن الولي يخلق الأجنة في بطون الأمهات، وأن الولي البرعي أو شيخ البرعي، البرع الحديث طبعا ليس القديم، أنه أحيا بقارة. عندنا إخوة من السودان، أي عثمان، ها؟ إيه علي الجفري غيره، لا قبل الجفري. هذه بقارة يقولون في بعض الإخوة أنها بنت ودعت عند ناس فكأنهم يعني قتلوها، فأحيا الله، أحياها الله حتى اعترفت بأن الذي قتلها فلان، فقال الأحيا بقار، يعني الذي أحيا الجار التي اسمها إيش؟ بقار. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول الشعراني نقل أن الأولياء يعني يخرجون، يقولون الشيخ عبد القادر، طبعا الشيخ عبد القادر بريء مما يقولون لأن الذي يظهر أنه من أئمة السلف وأنه بريء مما تنسب إليه من الدعاوى، يقولون إنه ينصب خيمته على متن جهنم ليخرج أتباعه من النار. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ينسبون حكاية ذكرها الشعراني وغيره، الشعراني مليء بالشركيات والكفريات، طبقات الشعراني مليئة بالكفريات والشركيات. يقول إن الشيخ عبد القادر غاب يوما عن تلاميذه، فمات أحد مريديه وهو وحيد أمه ليس لها ولد سواه. الكتب هذه عندي ترى، قرأتها مباشرة، كتب كاتب عليها وصية بعد موتي تخرج إلى الجامعة الإسلامية قسم الاطلاع المحدود. أقول كتب الصوفية، كتب الشيوعيين، كتب الرافضة، كتب المتصوفة كلها موجودة عندي. المهم قال فجاءت أمه لما عاد الشيخ عبد القادر، قالت يا شيخي إن عزرائيل قد أخذ روح ابني فلان وهو وحيدي ليس لي ولد سواه. يقولون فطار في الهواء. من الذي طار؟ سراج القادر، حتى لحق بملك الموت. شوف التناقضات، ملك الموت لا يصعد، هل تصعد بالروح هي ملائكة الماء، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ شوف التناقضات، حتى لحق بملك الموت ومعه الزنبيل، قفة يعني سلة فيها الأرواح، ما شاء الله، لحق به بين الأرض والسماء، ما بعد وصل، لم يصل بعد. فقال له: لماذا قبضت روح مريدي فلان وأنت تعلم أنه وحيد أمه؟ قال قال الله أمرني بذلك. فصفعه صفحة صفحة فخرجت كل روح ماتت في ذلك اليوم ورجعت إلى جسدها. يعني أمره أقوى من أمر الله تعالى. الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. حكاياتهم لا، لو أردنا سردها من هنا إلى يوم القيامة ما تنتهي. فاتقوا الله عز وجل وانتبه. أنا ناقشت رسالة عن البرعي لأخينا الشيخ محمد الطيب من السودان، والآن سجل الدكتوراه في الجامعة، في الماجستير سجل عن البرعي. يا شيخ، ما ترك لله شيئا، ادعى كل شيء من خصوصيات الرب سبحانه وتعالى، أنه يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويفعل ويفعل ويفعل مما لا يجوز نسبته إلا إلى الله تبارك وتعالى. اختر السؤال الأخير، انتهت؟ لا خلاص، إذا كما في أمامك جاهز خلاص. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا.